بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات مكتبة القرآن الكريم تقدم لكم هذه المادة وهي لفضيلة الشيخ محمد السديحي حفظه الله ورعاه. أقول إذا نحن أثنينا عليك إذا نحن أثنينا عليك إذا نحن أثنينا عليك بصالحين فأنت كما نثني فوق الذين نثني وإن جرت الألفاء يوم مدحك لغيرك إنسانا فأنت الذي نعني. وإنني هنا قبل أن أغادر هذا المكان لا أرجو إلا من الله العلي القدير أن يسدد خطاه ويرفعه بسيفه وبقوله ويحفظه ما دام ظرف لجم وخط لطير. وإنني أقول أيضا حكاية على لسان آخر يا ربي الحي المتين يدي ملك لزاد عظيم لا يعنسل عند الصين ولا يعنسل عند الخيل ومن عم اسمك العظيم من شق الكرش والحزوم وكلامه للطب وتمتين ولبير الروب محزوم. بسم الله والرحيم والرحمن والرحيم ومن عم الناس المسك ولبير الروب والحركة وهل الصين وهل الطب اكثر من شق وهل الطب اكثر من مرمك ما يعرف الاقليم وهو عندك مكهير من العظيم. وإنني لا أطيل عليكم لأن الشيخ استشهد الله وكان لتركه مع حلقة السجن. يسر لي أمري ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي من آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قنا عذاب النار من آتنا من لدنك رحمة وهجرنا من أمرنا رشدا من آتنا من لدنك رحمة هجرنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهجرنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه الله لا يخلف الميعاد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا يا مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله صحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جيت في ليله الاثنين الماضيه ليلة الاثنين الماضية قلت لن نواصل مع الكلام على هذا الضيف الكبير الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى ألا وهو شهر رمضان المعظم. أرسل الله أن يعيننا على الصيام وقيامه وأن نكون ممن صامه وصانه. اللهم سلم لنا رمضان وسلم منا رمضان سلمنا من رمضان وسلم لنا رمضان وفقنا فيه وغيره لما يرضيك عنا يسره بأعظم تيسيرك وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أعنا على صيامه وقيامه برد علينا وعلى المسلمين واصرف جهده ومشقته عنا وعن جميع الصائمين اجعله سهلا ميسرا مباركا علينا وعلى جميع أهل التوحيد إنك قريب مجيب. آمين آمين آمين آمين. رمضان الشهر الوحيد اللي في المصحف 60 حزم ما فيها اسم الشهر ما هو شهر واحد. يا الله نعرف شيل هذا الشهر اللي مسميه الملك كلام الله نزل به جبريل كتب في اللوح المحفوظ نزل إلى السماء الدنيا حرسته السفرة الكرام البررة نزل منجما مسقط مقسط هذا كله عناية من الله تعالى بهذا الكتاب، أعظم كتاب. لو أن التوراة موجودة والإنجيل موجودة والزبور موجود وكتب إبراهيم الذي وفى صحف إبراهيم وموسى والكتب المنزلة على آدم والكتب المنزلة على إدريس وعلى شيذة، هذا كامل إن يجتمع إن قال مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا، هو الشيخ مهيمنا معناها للقرآن، إن يجتمع الكتب السماوية يندار هو الفوقاني رئيس على جميع الكتب، على جميع ما تكلم الله به للأمم السابقة يقدم عليه كلام الله في هذا المصحف، مصدقا لما بين يديه من الكتاب الكتب. إل هنا جنسية معناها الكتاب بمعنى الكتب، خارج إل في العربية ما معناها الشيء الواحد معناها الجماعة. وجاء ربك والملك، الملك حد اسمع الملك ويحجل انه ملك واحد، يا غير مين تلب لها صفا صفا ملك واحد، ما يدعو صفا صفا معناها ان جاء ربك والملك، اي جاء ربك والملائكة صفا صفا. ان الانسان لعاد الدرجة واحد اللي في خسر، ما يتلب لها الا الذين امنوا، امنوا جماعة والانسان رجاج واحد، يا غير عاد إل هنا جنسية استغراقية معناها أنها إل والمراد بها الجماعة. هذا بالنسبة لحد ما قدم كقاع في العربية ما هو سامع بها ما هو من ليه، هذا نوع من اللي في البيتين لمن لم يدرس ولم يتذوق شيئا من هذا النساء. الليلة الماضية كنا معش آيات المتعلقة برمضان، وأنا اللي نقبل منها شي من فيتامينات شي من لدوية من صيدلية المصحف، ما هي الصيدليات اللي ساكنهم النصارى، هذه الصيدليات المقبوضة من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. لا إله إلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. القرآن يعني أنت لا يخلى مكبر يحجل لك منك فاهم، يا غارني أنت تطرح عليك الأسئلة هذا ما كنت فاهم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، عرفنا على أن الصيام ما هو خاص بهذه الأمة المحمدية، أن أمة موسى كانت تصوم وأمة عيسى واجب عليها الصوم وأمة إبراهيم بها اللي قال كما كتب على الذين من قبلكم، وذيك من قبلكم ما الشني تخبط بك تفادم بها اللي ما مستثني حد من قبلكم. يا غير يبقى السؤال هون، كانوا يصوموا كانوا رمضان، والله كانوا يصيبوا شعج يصوموا شعبان، والله لك صير الأول ولك صير الثاني، لكن من فهم سؤال يا الله تصوروا عن العلماء ليش الله قول لهم الذين من قبلكم من يصومون هذا الشهر وبهذا العدد، إلين تدحسوهم قاع وتطرحوا الأسئلة على لجنة مراقبة رهلة من ضاهل الأمم السابقة أهلة كما هي عندنا، هل عندهم رمضان كما عندنا، هل عندهم الفطر كما عندنا، هل عندهم للحجة وللقعدة كما عندنا؟ الله قال كما كتب على الذين من قبلكم، يا غير بقية التفاصيل تحتاج إلى أهل العلم وأهل البيان. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما رزقنا الله التقوى. السؤال المطروح أن مولانا وجب علينا الصيام، يا غير قال وجبت عليكم الصيام إياك تتقوني، وواحد قال ما هو متقي مولانا ما هو ليسو، إذن رمضان شراه طري، التقوى هي اللي تدي لك تصوم، وانت ما اللي تصوم الدور التقوى، هي التقوى ما تصل مع رقاش قيسة، حد ما اتقى مولانا ما ولا يصوم، وحد ما اللي قال مولانا نوجب عليه الصيام اياك نتقاوه، هذا الشيء ينقرى منه، ينقرى منه ان التقوى كلمة مبلكة وشائم منها ياسر، وانها درجات مطلعات، ان خارج التقوى التحتانية وخارج التقوى فوقها وخارج التقوى فوق ذاك، يعني انت الحق على درجة الملائكة ولا كامل قالوا التقوى، خارجة أقوى الشاديات وخارجة أقوى العلماء وخارجة أقوى الأولياء العارفين، وهناك تقوى الصحابة، والصحابة درجتهم ما يوحده، وهناك الصديقين تقواهم ما كان يقول مولانا النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، خلطة كاملة بالتقية مولانا يا غير ماري واحدة. الفوقاني من المتقين الصديقين، وتاربينهم الشهداء، وتاربهم الصالحين، وهناك مد فوق يخرج الملائكة المقربين، واللائحة كاملة المتقين. تقوى درجات، كما أن الإيمان درجات والهداية درجات، كذلك التقوى درجات. ولذلك احنا نعود متقين مولانا، هي اللي تأدينا الصوم، يلين أمال اللي نصوم ودور نحصل التقوى، معناها أن فم تقوى هو اللي يجعلك الصوم، وفم تقوى يزيدك من الصيام، وهناك تقوى أن يتغير المنكر، وهناك درجات. كلما فعلت طاعة ازددت تقوى وازداد رصيدك، اكريد اللي عندك من التقوى. والله يا ما فهمنا، لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. خارج اللي صوم رمضان ويتم يوكا الغيبة، إذا تتقون هون ما خلق ما كان ولا يشرب ولا تخلط مع مولاة خليم تعدل طشة من تتقون، غير أن تلحق الغيبة يفطر تخراص الأجنبية يخرصها، هذه ما هي تتقون؟ يبات صهران بشم العبد، هذه ما هي تتقون؟ القرآن ما يقراه ولا يزوم، هذه تتقون مزارة خاصة؟ قدر من النافلة يظل راقد عنه به الصيام، هذه تتقون ناقصة؟ واضح معناها ان فم طش من تتقون يا غير باقي يصير صرج من التقوى ما رحمه. والله ما نفهم، لعلكم تتقون اياما اياما، شوف اياما قرآن غريب قال اياما، لكن نوع من الدمك معناها ان رمضان ما ينصام الليل، يا غير من اليوم مرة نتنقال يدخل في اين قال لك انت كمرك يقول لك غير التيام، من ترادوا غير التيام يا كانهم الا النهار والله فيهم الليل، هو اليوم مرة تنقال الا النهار المضوية فيه والليل ما هو داخل فيه، ومرة يعود لين ينقال لك اليوم معناها ان الليل يدخل معاه. والله ما يفهمنا، هو اليوم مرة معناها النهار ونعود معاه الليل يعود يوم كامل، ونعود خاص الليل يعود ما يعود ما يوم يا غير خاص شيء 24 ساعة ينقالها اليوم، يا غير تقعد تفككها وتقول اليوم عينك إلا على النهار، يا غير الليل ما أنا مدخل. هذا كامل ينقاله في العربية أيام، الدليل على أن أياما إنها مرة يعود ما كذا، إذا قال إن أياما يا مولانا أياما معناها الليل داخل فيها، تلقيت لها آية أخرى وحل لكم ليلته، يا مولانا أرى أن أعرف أن اليوم ما عينك على 24 ساعة، عينك على النهار المضوية فيه الشمس، أما الليل تغرب فيه مستثني، قالوا حل لكم ليلته وبقالكم إلا النهار المضوي فيه والليل قلعت لا ينخر. ما نعرف كانون أرى ماكم أحدين يهز روس ولا هم فاهمين سبه الليل كذب شبنا الوقيه، هو لحكر ورك والفهم اللي كيف الدروس، مرة يعظ ويمتقوا ومرة يجيهم لأعلم له، هو أنت دروسك أعلم ولا يتخصص أعلم له، لأعلم ما قالب ولأعلم إيه خالش الله يدب تقوتو، غير أن يمتان عليه تدفر دروسك ما تلقي دبدك بهني عادة متمنه. كذلك العقل مني مرة يعود واضح والفهم لواضح، يا غير الناس امتانة المعاني يصعب عليه يعني عاد فوق فهم، هذا حد عنده عقل يعرف انه واضح. ايه لعلكم تتقون اياما معدودة، وهذا الزمن يعطينا خيره. احنا هارك السنة نصوم منها كم؟ والله ما هم الفارقين عليه، نصوم شهر اولا فطروا كم حق الله شفتوها، حد ما اكسح تم يوكل ويشرب يطنطن مثله 11 شهر انت من ينقاد رمضان يقول يجيب حق الله هذا انتي انت ليه داعش يارتك تشبع عندك يا الله يطير لك لوكي يا الله يبين تطلب من مولانا يا مولانا انقص انا اشبع اهدى عشر شهر وانا ماشي على وجهي ما نمكن طوشر ما طوشرت ولا نشربت هاي ولا العدل الى استهناني مولانا شهر واحد من عام كم معناها مولانا رحيم لو عدلهم شهرين الشخري تخلق مظاهرات يا المظاهرات على من رب السماوات مولانا لا يخزو توم على يطرشي الحمد لله مولانا ما زادهم 5 أيام ولا عدلوا شهر 20 يوم ولا شهرين ولا 3 يا غير يا الله نطالعوا على رواية ان رمضان العملة الصعبة وليت تبدل له عمرة موريتانيا ما بقيت تبدل العملة الصعبة انت تبدلها بعملة نحن لولك لا خلوش له كأنك تبدلش من مباضي بالعملة الصعبة تعرف هذا دليل عليه شنو مولانا كريم يلي ما تشرب في نهار من رمضان تفطر بلا ما انفطرتك الشريعة شي لزمك تلزمك كفارة شهرين متتابعين قالوا ياك تفهم منه ان ايام رمضان العملة الصعبة وليالي كنيتي تلا يتخلصهم عادوا شهرين وهو نهار واحد انبرز منه شهرين متالبين ما بيوم انفذ لكن دمك على ايام رمضان انهم سمة وخطير قديت تفهموه ياك دوب نترخلاص صدلك على من المخلص ما هو بسيط هو البين يا ابني قال يخلص رمضان كامل يخلص صلاه الشهرين رمضان كامل يدوبل دوبل يا غير يعود النهار مدوبل ولاهم دوبل باليوم رمضان اللي فيه مدوبل كامل تعرفوا باش للدوبين للدوبين باش تعرفوا تفاصيل حريمكم اللي يسمعوا الكلام ضرب الله لا واضح هذا الصواب وانا فاهم وما كذا يا غير انت وفرفر لهمان الله ما هو ما هو ما هو ما هو فاهم تعرف الدليل على ان رمضان فيه مدوبل تو معايا اقعدوا معايا ليكم ما حدين يخرصوا هك ويخرصوا هك العين تكذبك يريد تعود انك تخرص لقاه والسنيال عينك صد على جيحه وتقول والله انك خرصك انت وصبيبي لان عينك سنيال وشارت الدمع على القلب من يصد لا دين عاكم لا تفهموا الدرس فهموا سيارات الدار الملك العين ما تميل على جهة يكون القلب صد وليت تسكن الفكرة تسكن العين وليت تتغير الفكرة تتغير العين هي سيارة الوتى تماما تعطيك الإشارة هي صد عين دير انك مولانا السيالات ما قالوها لك اماتك ولاباتك غير اسمعها من الدرس الليل يلعب قاعات الصيام ما هم داخلينه يدخلوك السيالات المركب الملك وفي وجهك اياك يوضحوا انت تخمامك عليه شفت رمضان اللي فيه كامل مدوبل الداش الليلة اللي ينزل فيها القرآن عاد مدوبلة شي 80 اشهر هي ليلة واحدة إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف ليلة لو قال ألف ليلة تعود الليلة مدوبة الليالي يا غير هي ما مدوبة الليالي الناقصة هي مدوبة الشهر اللي الليلة اللي واحدة منه هي دوبلة فوق دوبلة معناها ان رمضان مسكة في العدل سنيالات وحمر كاملة معناها يا عباد الله انتبهوا جاءكم ضيف عظيم ليلته دوما شي 80 اشهر معناها 83 شوف شي قاع ما بقيت تعيش معناها انك اني وفقك مولانا ليلة القدر وانت شاب صغير له مسجل لك على انك عبدت مولانا في 83 عام وتقع راسك الدقدق معناها ان رمضان ايام غريبة وليالي غريبة نهار وليت تخلص له وتخلص النهار ب60 يوم متاربة ما في انفس معناها ان نهارات وما نسلك في العبد وليلة القدر اللي نازل فيها القرآن خير من 1000 شهر 83 تقريبا وشي من السنين. هذا ملاهي قد يطوجن ويتكي عند اهله تروح يقول لك انا اللي مجندي مجندي ودائرة رمضان ولا اخرى ان لا تاري الكيمياء اصلا يوش عراسه به الدخان ما يقد يهنى عنه ينترسلك من الخزم حق الله. رمضان اللي داوي درت بلو الكيمياء اللي تمرض انت عوريلين والله مجنون. رمضان متفقين لاطباء لان الدخان يضر يضر بالصحة يضر بالرية ويضر بالمزاج ويحطم الأسنان ويغير الطبيعة ومفسد للأخلاق وذل فيه من الدار ما وش ينتهي وملاهرين ينترسلك من سقاي ينتقضوه وتقرقر دمعته ما قط بكل ملانة عاد يبكي به الكمية عينيه ما قط رشه بالدمعة لهو لك عينيه ماشين تمانه تبيك الخوف من مولاه ما انا الله كون داخل تي النترة اللي انتر نترة قوم ومعنا داير اللي في قفاه ويدخن ويخنس الدنيا ويخسر نهاراتها ويمرض وداير وراء اهل الشهر اللي نهار الواحد ما يخلصوا ما هو شهرين متتابعين مع التوبة وفيه ملاحظة يريد خسر نهار بلا موجب ما عندك عذر من الشريعة يخسر نهارك وتعصي ربك ولازمك لك النهار تقضيه ولا يهم اللي تكفر بستين يوم من التالبة ما فيها حنين وليت خسر منها نهار واحد يا عمرو اليوم اللي قالك الستين ترجع لك الستين كم بهذه الشريعة قالت انه الستين يوما متتابعة ما تفطر تفطر مولى فطر في الشريعة كيلعات نمرة كانت صايمة كفارة جاه الدم الشريعة هنية اللي هطرت عند مريد توفى من الدم تجي مباشرة المسنتي بغني متتابعة ما تفلكها وتقطعها ما هو بيدني من الشريعة والله ما فهمتوه انهار ما يخدس ما هو بشهرين متتابعين وليلة القدر اللي فيه مدوم بلاد من العماء كامل 83 سنة وزيادة هل فهمنا هذا؟ قال اياما معدودات اياما معدودات في واحدين هني قرابة رمضان يقولون ما عندهم باش صجر قولوا انت كنت عايش باش سبحان الله اني جات الفريضة تخممت وسابق اذا انت كنت اللي عايش لماذا تنخلع من الفرض وما حدك ماشي على قرضك ما انخلع انت من حدك ما على قرضك 11 شهر توكل في النهار توكل يا وجي ما يشيش على عرارك ما زقلتوش عند مريت تفط مك الشريعة اياك انك تتكايس مع الابن الصغير تبقى متخمم الشريعة لا جاية لا يتراوى منك كانك تحس بالجوع انت لا يتتكيف قبرك ولا يتعود صايم صوم ولا ما يفطر انت مضيعك الحمان ما تجد تحمل الحمى ايوه والزم تترق برش لا يتعدل انت ما تجد تقعد وحدك خايف لا يتجن ولا تكيت في قبرك لا يتعدل انت ما تجد تقعد في بلايدة ما عندك رابون ونووي ولاق برش لا يدير له منين بول والله انت قاع مالك ما عدلك لا يتموت عندنا ما لحبوها اللخنة ما في رقاي قد يشك في مغيبه ما دوم تقاي سبب مشاكل كامل جايشة من مشاكل كامل معنى هاي الله تنتبه اياما معدودة ورمضان غريب يبدأ بالحرام وينتهي بالحلال البيك الاولى حرام بانشر خطر وعند من يتوفى منه البيك الخرام ايوه وهاي وكل ويشرب ولبس الباس الزين لان هذا يوم الفطر نهار الأول ما تنفس ما تقد تفطر ما خليت بأني فم سنيالات على الناها داخل الشهر رمضان عند من يوفى قال لك انت كنت مقفول عليك باركو هاي السطوشة مستراء ووكل ونبس الباسك والغريب عندي ما تعرفه ان العيد والسيعود عيد به اللي كنت واحد في الطاعة وتعبان وكنت ظامتك الشريعة وقلت يا الله يطول سندك لأنك فتران وجاي من السفر ينقال للصيام يا الله يلقانك منك الطوشن وتعدل حالتك وتلبس لباس الزي ولعايد فيه معناها انك توكل اياك تتقوى وغلم الجفاف وتدير عليها بانك تلبس نفسك كأنك لا يتفخر ان حد عدى طاعة مولاه هو اللي يا الله يفركك ويلون المصر اما لقاهم دايما اسمع صام رمضان الدراع يقول لك العيد انت معيد تركت واحدة تقاه ما صمت العيد ما هم مالك من اهله يا الله حد كان ما كان صيام رمضان ان شاء الله دلات ومستغل وملك فتنقلع قالوا هذا معطي المادة كي مقابل للعمل وحد ما شارك فيه حد ما يشتغل ما يخلص هو اخلاص مكافأة دنيوية واحتفال بالطاعة حد ما شارك فيه ما عنده الحق ولذلك في ضرك ياسر من الوقت الى اليوم ما يصوم والنهار يتعود العشراء الثانية هو جاي يكري اعتمر المتيك نهار السنة في ضرق قدامي النهار الكبير ورمضان نهار صغير انت خارج نهار كبير وخارج شهر كامل انزل فيه القرار ما علمت به كيف 29 الدين هذي كفاك ما اصطبت الكبرها عند مولانا ومشيت انت تكبر انها نهار الصريط الوكيل اما نهارات الزميد مالك فيه هذا ميزان مولاه مجنون وهذا عرض ياسر منه تاريخ خارجنا ياسر منه ما تفضل حد سقاع برمضان يعني جاء رمضان يبرك شمن انعاجيتهم الصحاء هو انا في الواحد كيني متميز كان يقول لا راس ولا جوه ولا كرش ومصران وحسر وقال في العيا عندما يعود يوم الفطر ويفركك لا يجف لك هذا مستين عيش الكام خارج لك اهو شطرة لك عايد به يمشي عنه شهر الزميل وعند من يجاه الصريق هو اللي من 11 شهر اما رمضان يابس ما عنده نوش هذا النوع اللي يتكف قبره تريم طبعا عن الدنيا لا يقوم فيه العياض اما المطيعين المنانة قالوا من الشريعة انها عدلت السمح اللي نقول لكم فيتامينات مجروحة من الصيدلية العياض قالوا لماذا لقاهني ترى يفطر لك تقول له انا ما عندك شيء يفطر عليه تقول لك انا بشده يقول لك العاد عندك تمرات قالوا لماذا ينعطى التمر للصايم قالوا لي انه حد كامل افطاعت مولانا يا الله يحل عليه وكأنك اني تركت شهواتك وقدر تبقي الدور ترضي مولانا أنت في الدنيا يسبق فيك شيء حلو عند نهايتك العمل إياك ذاك ذكرك أن من أطاع الله دور يلقي له مولانا شيء حلو عنده نهاية به أن عاقبة من أمسك نفسه وكبح جماحها ورد شهواته عما لا يرضي ربه كان حقا على الله أن يقابله بما هو حسن وطيب عنه عاد يلقاله ذاك وعات الناس تمشي حجاج وتم لبيك اللهم لبيك وين قال لك ها وجونا احنا وحيدين هون من موريتان واليوم ما هو يوم عرف حتى انت ما تعرف عرفه قاع مبرك هون وقاعد في موريتان ولا يتربط رؤوس الناس يقول لك الناس راجع لجبل عرفه قول هذا هون ما في كد يتعرف وانت ما لك من اهل عرفه وفصل مع الخلق خليه يصوم خلي الناس تعرف انه يتعدى واحدين هون تريك الشباب ما تتجي يوم عرفة ما تروا يشكوا الحجاج اراهم اصدوها قولوا يقول الحجاج اراهم في السعودية انت الصف موريتين اراهم على جبل عرفة لا جبل عرفة وانتو موريتين فلا يتجن علينا برواية ما تعلينا قاع احنا معنينا لا يوم تسعى وحسب بلادنا كما ان ليلنا ما هو كيلين في السعودية والهار يختلف معها النواق لا تخلط تعود الناس هك لبيك اللهم لبيك يعني انت تعب الناس هك وجي وطوه بيت الله وترتوهم الحج ان قالوا ميو كنتوا تعب لبيك ومفسخين لبساتكم والدنيا الى كانت صايمة ليك 9 ايام وعاربها صيام يوم عرفة وهؤلاءها فطروا على الكباش وذبحوا لانكم عاقبالكم طاعة يالكم تعاقبوا معاها الفرح والسرور ولباس الزي معناها ان هذا الاحتفال اللي نعبره الشريعة عدلت الله عندما يكون الإنسان كان يطيع مولانا طاعة كبيرة. هذا رمضان أركان الإسلام خمسة، واحد منهم رمضان وواحد الحج، وعادوا هذه العبادات سنتين بهم اللي شاقه كل واحدة منهم اللي توفى طوشا وتسحر وعد الحال تكون بس الباس الزين. عادوا موريتاني ياسر منهم يعرف الله الباس الوكيل وطريص على الأرض غير ما هو فاهم يطلصة الشابقة من الحكيم. هو جزاء وفاقا وهو نوع من التهلية على المخالف بعد تكنوا في الطاعة ومشى. طبعا ما يفهمتوا رهوات ملقاء ما يعرف إصرار الشريعة يعود الله عنده مرده يحدثها غير ما هو فهم عليها ولن يفهم عليها يزداد ايمانا مع ايمان. عاد يعرف شو من مراد الله تعالى بالشريعه. والله ما فهمنا. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات. فمن كان منكم مريضا، سمع القران يقول فمن كان منكم مريضا، وهو كلام الله تعالى كلمات الله التامات. قال فمن كان منكم مريضا، منكم مريضا، قالوا منكم مريضا الدل بعد المدني تتكيكات المرض. ولذلك قال من كان منكم ما تقدر تعدوا مرضى كامل. انا اذا جاتنا قرية كاملة وقال وين ماكم صحين كامل، قالوا انتوا ماكم منكم مريضا وعدتوا الناس تمرض كامل، يقول ما يوجب عليهم الصيام. قال من كان منكم مريضا، فدل على ان المرض يطرأ. قال ما هو الاصل والاصل في قلة المرض. وليلك ابراهيم يقول الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني. انين حق المرض قال واذا معناه الى خلقته الى مريضته. لان المرض يطرأ ويزور. إن واحد لا قط بوه قط عاد قال له صحته، وعاد هو ما اللي قال له صحته. رقم هذا مشهور رقم واحد ولا رقم ايه هذا غريب. من كان منكم مريضا تدل على ان المرض انه ما هو عام، وان الناس من فضل مولانا ما تمرض كامل، وان لا يعود واحدين مرضى وواحدين الصحة. يا غير ذي وعما ما تصح سنن الله تأبى ذلك فضلا منه وإحسانه. من كان منكم مريضا له لو قال ومن كان منكم مريضا او مسافرا، من واحد اللي جاي يموت شوي يقول ايوه نفطر. يعني قالوا على سفر انا انه ما هم مسافر، هو قاع ما ترى راكب على الوتر ولا على الحمار، هو عاد راكب على السفر. لكن ما فهمته هو على سفر، هو السفر ذا كرتكب قطريت وتر قال للسفر، قطريت الشرتكب احنا ظهر قالوا على سفر. كلمة على سفر يدل على انك ما تيجي راكب الدابة، كأن السفر عاد هو اللي راكب، كأنك راكب على اظهر السفر. وذاك مولاه ما ترى بالخيام ولا ترى عنده علاقة بيه. هذا معنى عيد دقيق. الى عاد واحدين يقول لك هذا القمح الحب وهذا القمح الدقيق، هذا ملي دقيق ما هو حب. لا بد من مولاه يدق شوية يعرف ليش. قال من كان منكم مريضا على سفر اراني مسامحهم يفطروا انين يفوتوا يمرقوا ذيك الرواية. مريضا على سفر فعدة من ايام. شوفوا من فضل مولانا اللي تخلص له الفرائض بفكه جاي. شوفوا رمضان اصلا يخلص سنين تخسر نهار ما تتخلصوا ما هو بستين يوم. يا غير من يعود عندك عذر يقول لك الشريعة راني قانع عنك ذاك من الباتري كامل يك ستين يوم، كان فيك تخلص النهار بالنهار لأن الشريعة قاتك لذن وبالتالي ما تجي تتعارض. يعني تنتهك أوامر مولانا يعود النهار عاد شهرين، وهي تمشي علينا من مولانا لا النهار مقابل النهار. وتعرفوا انتم على شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن ولنا بتعاومتوا تبدلوا تمشي ما انزل فيه القرآن، هذا انه ما وفقه جيه. يقول لك الواحد انا يخلصوا من الايام الاولين من الفطر الاول يعني هذا فقه جيه، هذا النهارات ما هم رمضان. ويا الله شي وخلص الله من شكله. يا غالي قال لك رمضان عمله صعبة، يعني تعود عندك لذن من مولانا تخلصوا من الشهر الاخر اعمله فقه جيه، وعود ما عندك لذن النهار لا بد من تقضي وتدير معاه عقاب اللي انفذ نفسك بصوم شهرين متتابعين. حاجة ما يفهمنا ان مولانا يخفه من اله ويشدد من هف يعني يعود عندك لذا وفطرت باذن من الله لا نهارته عدة من ايام وقد عدوا ايام ست جرى رمضان مارك في البادية والدار حلية زمن الصيف وتف تف تف انت لا تخلص القطحان يعود يشتاء قاربك تنبرز داير عليك مبدو تقول له منعكم اليوم صايم انت يا خي لا يتبدل ايام الحامين بايام الشتاء جاب المريق قال ايام وخربته وخريته ولا قيدها ومشى على طول مولانا لن يفتح يفتح لانه كريم ولن يكفر مني هو عظيم. شوفوا حتى اتبع الشريعة يجمر الشحم والحم وحتى هاد معاها يجمر الجمر يعاقب في الدنيا ويعاقب لها. هذا ما نعرف كيفكم فهمتوا من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام تخلصها بنهارات قد عود لك الزمن قصار الايام تخلصوا بنهار بارد وهو يساء كان حام زمن الخريف ويكسع الصيام زمن الصيف الى اخره عدتهم من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه هذه لا يقيل انها منسوخة منسوخة معناها ظاهرتها ما معمول به لان مولانا ينعت الشدة مرة ينعت لك الخفة ويبدلها بالشدة ومرة يعدل لك الشدة ويبدلها بالخفة ومرة يجيبش من احكامه متقادين اطراف كيفاش مثلا غالبا مولانا يامر بشنين يمتنع للناس يقول لهم ايوا راهو جاب الخريف راني ساقط عنكم ذاك النبي صلى الله عليه وسلم لاني يفوت سنوات شوي تمنين جاءت وقرا باسم ربك فترة من الزمن ورياك قالوا عنك انت وامتك الناس اللي معاك كاملين ما تتركدوا من الليل ما هو ساعتين تقريبا من الليل كان لا حول ولا قوة إلا بالله ما دمكنها عاد تترامي لا هتبات قائمة الليل قالوا قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زل عليه والمنتر ما يخارج شنقي تنو ما تنو مري تنو من تن كم موخان قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زل عليه ما هو الشرايك اللي عدلوا تليفونات لاصقين في تل تلبيبان وقبله وشرق وساحل مربوطين الروس معاه يا ما تسبوهم دولهم انتم تل تل تل ما تديروا شرق شرق والله ساحل ساحل والله قبله قبله لم تلاتي اش حاملكم عليه. ايه هو موريتين لا تم لا يتلصق شنيع قد قاع يعود مشكلة بالنسبة له عود للسامي شكله هذا ما هو قصدي قصدي اعلنه مرة يعود امر الله تعالى قال لهم قم الليل معناها ما فيكم حتى يرقد ما هو شوي عادوا الصحابة باتوا قايمين الليل الواحد يخرص النجوم ويعرف الليل ايش مازال منه لعل يعصم لا يريد فوت بلا قدر من الزمن كم ويجى التخفيف من ولا لانه ما علم ان سيكون منكم مرضى فيكم واحدين مرضى واخرون يضربون في الارض تجار كيفايا الواحد يروح في الليل ما في الروح واخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه ولا واجب عليكم تلقي ايام الليل الا زاد جبرها موريتاني ودبس وتم وياخرون يطلع الشمس كان مني ما شمطوها جلا يخفف عنهم قالوا يرقدوا الى طلوع الشمس ولين يرقب لك الواحد يقول لك قول له قوم الليل يقول لك ما هو واجب حق الله انت فهمت واجب ما تجرب يقوم الليل اولا كد وطيات الصحابة أولا عود نفسك على التحمل وعلى الذين يطيقونه كان في بداية الإسلام عند منين أمر الله تعالى عباده بالصيام قال له مراني مخفى هم اللي مكم قدس وفتران ولاه قال بصوم راه ما هو مشكلة إلا يعطي الفدية يملح حذناته كي نقولوا قدر مدوا ذلك ويعطيه المسكين ويفطر وتوه صحيح نفسه يا غير الله مقدس عايد نوع من التفاويت تفاويت على الناس كانت تقبل فرائض الله وفوتوا بهذا فترة من الزمنين امتانوا اعصابهم وعرفهم خارج الليل الصقاع طلع لهم رمضان عادي وراعوا فيه قالهم شهر رمضان الذي أنزل كانت أياما معدودات وأرقاها شهر رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أنزل فيه القرآن. هون ناهي نفتح قوس. حد قرأ القرآن وله شيخ عليه العلم يفهم القرآن فهم خاص. وأي كتاب أي رواية قريتها ما نقول شيء على حد الضد. شوف عرف الصورة. قال شهر رمضان الذي ينزل وحجينا القرآن ننزل في الشهر. وهذا أولكم الحزب الثاني. الحزب الأول في الأمن من ذلك الكتاب. الحزب الثاني وإذا لقوا الذين آمنوا. الحزب الثالث سيقول السهاء أولك شهر. يعني تقعد حتى الليلة فتح لك قاع من الجنة والناس لا يتختم المصحف الثمانين. قالك هي لكن اللي فهمت ما وصاله. إنا أنزلناه اللي هو القرآن في ليلة القدر. لا المصحف ما أنا قلت لأنه نزل في الشهر. قال لك أنا نزلته في ليلة قاعد ليلة واحدة. ليلة واحدة والله شهر. تقبل وتحيط المصحف بعد تقرنه كامل من الحزب الثالث إلى الحزب الثاني. يا كانك تحل عنك ضربي طراز. هو نزل في ليلة وهو نزل في شهر. قال لك أنا تشبر حد يعرف السلوك الرجل يقلع عنها مص وني تبقى انت وحدك مثل ابو نريك من تشنشي وتقوم برسي لأنك مالك أورنيجة عندك رجل يا غير عوينين ما بجي تصلح السلوك هيقوم عليك العيا وعندك وتا وبطرون يلين يحس فد فد فد شك ما الله لو لك شك وما شك وما هتاه هتاه ولك ما سلام عليكم. انت مالك من اهل قران انت قاعد يا الله سابق تشري وتعود من اهل قران لعل توحل بيك بقرتك وحمارك وبتك لو ما اخذك ليش الغيب سابق تعود برجوك والله بتنفستك وتعرف بتنفسه لا يخسر لك لو يبقى يقول لك يا اخوان لا الهلياني لا تشنشن وهو يشنشن والخليطة كاملة تشنشن ولا بد واحد يعرف هذا اللي يخلق لك في جهزة الحياة اللي ما تجبر خبير يخلق لك في الآيات اللي ما تجبر مفسر يعرف يريد لي فرفر لك الشريعة لو ارتبط راسك تجبر واحد خبير يقول لك هذا السلك وركبك هذه لا يتعني كذا وذيك لا يتعني كذا وبالتالي يبين لك مراد الله من كلام قال وين هو كلام مولانا ما يتعارض قال ما هو متعارض قال لك انه انزل في الشهر يا غير قال لك انه في ليلة القدر يا غير الليلة في الشهر إذا قال لك انزلناه في ليلة الليلة فاش في الشهر رمضان إلا أقبل وركب هوتو هذا الإكراع هذا الإكراع اجبرته من أيده واجبرت شفت الوتهك إلا الإكراع راه هك يا غيرني نجيبوا الوت وقولوا والله هذا الإكراع كان من الوت ورانينا نركبه يوتو لما بيناته تعارض هذا من هذا والله ما فهمنا يا غير الملاحظة الصلي غريبة الملاحظة الغريبة الملاحظة الغريبة هو أن القرآن نزل في ليلة ليلة القدر والله أنتم بعد ما تعرفوا ليلة القدر فيكم أحدين ساكتين ما نعرفش مسكت ثم رمرتم فيكم أحدين الليلة جداد مجلوعة هم بكاتهم أحدين جابوهم لغبا قاعتهم ما قد جاءهم بشروا لنا دي واحد الله قال ياسم نصرك لكي الحمار تعرفوا بيس الحمار ذلك قال الله يشر صاري يعد في الليلة ترى يحضر ذي كان يعد كذلك الإنسان ملي والي حصلت لي جدا حمي ستوى ما تجيت وهاك وشرو إلا يرزن ملي بحلفت وكي لحما ونواها ناقصة ناقصة انت مدير وانت وزير وانت عالم يقول لك والله أنا قصد من حصل شي يكون نعيش لأولك هو يقول لها المعيشة والحمار ملي لها المعيشة كان مرفوض على الله لا يحضر فيه بالليل يتقدم انه يتحشى إذا انت حمار اطفال تتكلف وترفد وتروح من دايه تعيش من اللي حطل ايش بينك انت هذا قد يقول لي وحدينا ما ينجا والله لا ينجا هذا ينجا اكبار يطار على قاها على حبيب تعرفوا الدليل تعرفوا الدليل على الاسر الدليل على ان مولانا يقول فلينظر الانسان الى طعامي انا يا انسان انت راس انت وكذا معه وهذا المحمص وذا الخارص وذا كذا وهذه مكروني وهذا ايوه طيب ذا منين يعني ترزم فيه لو ما تعرف يقول لك تقول لك صورة حسب عما يتساءلون تقول لك وهذا نقرش ذا اللي تتقطع طوشة منه عنك كسكس وهاي لا نقره لك وعنك مار وذا التوكل وهاي نقره لك فلينظر الإنسان إلى طعامه له يقريك القرآن الثقافة يقول لك إنا صببنا الماء للتوكل أولو الصحاب واحدة يقول لك الحيوان لا يحطر منه ملابس الصحاب حتى التلايح هم بدي الدار الصحاب لأنها نماجي ما ينبت تعيش فيه أنت والبقرة متقابدي فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض انبته فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا قيطانا وحدائق غلبا وفاكهة البومب وبنان وأبا نوع توكل الحيوانات يقول مولانا متاعا لكم ولأنعامكم حتى الحيوان توكل هذا إنعت ما قالوا لك حتى قرأ القرآن تجبر الأخبار إن الله لا يستحي من الحق اي السؤال الغريب قران ولا زال في ليله القدر صح والله حق وليله القدر ينزل فيها برنامج العام جميع اللي يخلق في السنه ينزل على الملائكه ليله القدر اللي نازل فيها القران حتى تنزل فيها برنامج السنه هاك يا جبريل حتى كامل الله يدمر بالرياح والإعمالات والمشاكل والأمطار هاك انت ملف يا جبريل يا ميكائيل وهاي له الأرزاق والنباتات والأمور وهاي له ملف ملك الموت حتى كامل الله يتقبض روحه وهاي له ملف في البرنامج الآن توزع الأمور ان يقول مولانا في المدبرات أمرا هو يدبر الأمر لكن يكلف ملائكة بتدبير الأمر وتنفيذه في الأرض إلى ليلة القدر ينزل فيها البرنامج وفيها نزل القرآن شوفوا موريتاني كانوا فيها أولياء وعلماء وفهمهم في الشريعة ما يطالعني احنا عقلنا على اباتنا واماتنا وانتم ما تعرفوا موريتاني كانوا يقرأوا القرآن من الليلة الأولى من رمضان وإذا تعجن عجن والمغارج والقدحان تفلن ليلة القدر ليلة ختمة القرآن يبدونهم من أحقر العلماء هم وريتني فطنوا على ليلة القدر ينزل فيها القرآن وانها ينزل فيها البلاء خارجة مسلا عدلوها بدل على قلة العقل إذا تعود ليلة القدر يخنزوا الدنيا بالمباركة ويقولوا لك هل دخل الليلة يطلصوا لك ما روح حق لك من ثم العقيبة ياك من ثم قلة العقل ياك من ثم ماصين السلوك ويقبوا يحرقوا المباركة ويقول لك ناني جفلوا هالدخلة وهالدخلة قاع ما يقدروا ينطلصوا الليلة اللي نازل فيها القرآن ياك مستحيل ليك الليلة نيت الحبس يا ياك من ثم حويلي اقلعوه من روس موريتاني لأنهم ما يقدروا عدوا الليلة اللي ينزل فيها القرآن هو قاعد ينزل الوحي يعني نبترى ما خرقنا نبترى ما نيني خرق قاعد عاد وهالنخلة فاطن نسمع عاد مقربي اللام نفسنا مخلقا فكيف بالقرآن يعود يطلص وهالنخلة هو مذفور قاع بمجرد بعد وجود النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام عويني لفهمتوه قبل موريتاني عادوا معدلين هندسة غريبة يا مولانا انت قلت لنا ليلة القدر نازل فيها القرآن واجبرنا في الكتوب انها ينزل فيها البلاء ولكن لا يخلق مشي بحالي كامل ناهي نقبونا ختم القرآن في الليلة اللي نزل فيها إياك نعود مواجهين به البلاء فنرد البلاء بالقرآن ونقابل ما نزل فيها بما نزل فيها هي ناهي ينزل فيها القضاء ناهي نقابل القضاء بكتابك إياك نعود نتعوذ من مر القضاء بكتابك لأنهم نزلوا كاملين في ليلة هذا كلام غريب ويدل على فهم العلماء قبوا فهم علمائنا وشوابين انهم ذا عندهم ما ينسرك خاصة بالنسبة للشباب اللي يقرأ في الجامعة ويجن اللي اضطر له الجامعة اللي يتمهنس وتملك اخذين من البادية والناس المصوف جوله يفهم كنا العصر ما تدخل لنا ترجع زمن هذا زمن النور حتى زمن النار وزمن الخلي وزمن ربيط الراس لقاه ينغرف راسه وما وفهم سبه. شوفوا من يحدرون هندسة أخرى شوفوا علماءنا ووالدينا يجازيهم عنا بالنظر إلى وجه آدي لقى صارت يكتب له القرآن يكتبوا له البسملة والفاتحة وسبح. قالوا لي ماذا هم يعرفون أن القرآن مرتب في المصحف والأول منه الفاتحة وصورة البقرة. قالوا واحا ما قدوا نقروا الشاشر نسبقوا فيهم البقرة لأنها طويلة وياسم الناس ما هو لا يحانين يحفظ القرآن نهينا بدؤوله بالصور القصيرة إياك لا طرح اللوح له بعد نصقت فيه صورة قد يصلي بيها ويعمل بيها. احنا والدينا غريبين مفتوح ليهم ملهمين لكن يحذروا من التربية إلى أجبر الدكتور بقلاته يتكاحس بكرافته وجاي وراك وينطرهم قلوا احنا ما يجي الصمصونة ولا يجي الدكتورة هذه ما تدخل عندها مصيرة لأنها عبدت الله فنور الله بصيرتها فاهتدت إلى مصالح العباد والبلاد. أكثر منك اللي قارع له أستاذ مخزي وانت منسوخ وهذا اللي يشترع ما تعد في بركة. شوف وعلى الذين يطيقونه فديته خارج مثل يقولوا موريتاني اللي يشتر لك طرفه لا تقعد عليه مولانا قالوا على الذين يطيقونه معناه حد منكم قادر على الصيام غير مغدش عنه أراه وتوه يفطر. هذا كان في البداية عند منين افتح لهم الطريق قال لهم يا عبادي إذا افتحت لكم لا تعودوا كسولين عودوا مد يجر فيها الخير. إنين قال لهم على الذين يطيقونه قال لهم فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم خير لكم بعد الله تصوم معناها أنك ينين تعود تقتل صق في الصيام خير لك. ولذلك أنا أعطيكم مثال الخيرية غريب ينين ضارك يسأل في رمضان هذا باطل الزمن ينين عود يسأل فيك نهار من رمضان لاني تفطر بنهار والله تنين قاف الصوم عنك بكل ما توخروا وتيتد قد تجيب والتملات مزمز والتملات حنيني شوي والأيام ما برد ويا الزمن ضارك صاير حامي وأنا ماني صاير ونيت تجيب النهار يعود مضاعف ليك لكن النهار تحرر صار وقي ذاك يشرب وذاك يكمي وذاك يعدل له ولا شحيم لأن بركة الطاعة أنك ينتصون في رمضان خارجين وحدين مارك يصومهم لعلكم تتقون. تعرفوا بيش واحد يعود قاعد في الدار يريد عود الناس عاد تصوم تكوسوا يعودوا فارض عليهم الصوم واحد منها منسوخ وقاعد ولا يشتغل ويقول لك انا ما عندي باس الصيام يعقل قاعد يعود الدار كاملين صايمين المرأة صايمة والراجل صايم ومنتها صايمة وخوه صايم وخالوها انين يقعد هو مع الصباح قلت لكم انبورو ما هو خالي يصور بي الشقاء انبورو اليوم ما انا يقول انها صايمة هو فات اللانية واصبح فن مستحفي وانبورو ما هو خالي والنعناع ما هو النشا ما هو خالي يصبح الله يخال رفتين مجهوم الا انفح ونهار خاسر ويسال فيه كفارة. شوفوا بينما يعود الواحد ينعود فاطر ده هو عاد كي سريريك ما يقد يقول لهم انه ما هو صايم لعليه وحد شواسيت كيف من يكتكي هو لا قارب ويرقد من ذم ينبرس عنهم ويضال ليرود المدة من الفطر نوع من تكوسه عن رمضان ما شكله هو عند من ينعود العصر له جاي يتقدم ويلبس همه لكن صايم ما أنا لكن صايب هو ما هو صايم هو صايم يا هو الدحمين جاي يحلر فطاشين ولكن ما سال وأنا رأيكم وين يقدم له الكار يشرب حط هو لا يشرب ولا يصبح فاطر هو منسوخ يو كان طعامه يا غير بعد هما غيروا فيه المنكر خالق شلام علي واللي صبح فاطر ده عنه يفطر يا حتى يا غير نكير ما هو خالق يعود يمسج ولا يقرب هو كان يدور يتصير وكان يدور يوكل له نكير ما هو خالق يصبح محاصر وزيان الرواية انه ما قال له حد كلمة خاسرة قال الله يخرص لزرورة الشقار قلت لك ما حارك شي اليوم ما انا ناس اليوم صايم النادي ضياك تعليه وجهه هذا نوع من تغيير المنكر وتصوام الناس يحصل لك النية ويحصل لك اندارك حد تخلفه حد ما انفضل بطلت الشريعة ما يبقى تفهموا ليه وقت إن شاء الله. هذا النوع علاج، نوع من التدريب على طاعة مولانا والنقدارة. إن رمضان جعل والله وقت واحد الصوم فيه الناس وتفطر في وقت وتلتزم بك، وبالتالي تصبح لك يا سمنها المرسى عد مالي فرصة قاع الاتجار واحد والي الله في المرسى به اللي كان يجي المارو مارو عنك مارو خالي يقعد في المرسى لا يخسر نهار تبارك واكل تسير لك سير يوالي الله الشطغل يوالي الله الشطغل واحد في الشغلة بهدي حالة ان الدار ما شرس يريحوا ضد حميص يا لك المرسى ما فيها ما هو الخمسة والمشوشة والكلاء ويجي الكلب وحوز على فم البوتيك ما قصينا ويشار الله بعد ويبوجع انت اللي ضال واحد وتكذب وتقول انك والله ما وطهري يا دنيانا مبول عليه وصايب البيت وهو ما يبيع الستر ويصطر الله مر كل دافع عن بوتيك ودور كذا وكذا ايه هو رمضان مدرسة وحي الناس وتفطن وزير من ذا كامل وذا دور ان شاء الله ليلة خلا نقول لكم الى يسر مولانا ان الوقيه ما كانوا يوعر ما يجى رمضان ما صبحوا مفتوح اليوم في الوعية شوفوا انا كيف سولكم من درجة بصير التائدة هما لي واحدين يطايحوا فيه ايه فجذني ايه تودي قالوا على نواش يقول لا فايت في ذكر يا عيال صبروا والشهر الاخر ما تعرفون به اللي عايد الشهر ما فيه الفضة يابس وليالك فطن صار للواي وعادوا دايرين دخلاص علي يناير وفبراير ومارس والتم يمرس سكفهم وتمرسوا والشهر التالي من يعصروه يعني هنا داروا فيهم الفضاعات الناس ما تقول لنا قاهل يوم الشهر ما جريش قمنطر والله شن قتلوا والله مرتوا قول لك اليوم يا بس واليوم بين فيه الفضاء معاد لك الشهر لك صير الأول تخلص عليه الناس ما تلين تسأل ولا يخدع على رسلة مراقب تهي يغير دائما المسألة ما مربوطة بها الحياة تموت في قلوب الناس يعني تسول لهم تقول لهم قلت لكم رمضان الليلة فيكم من الناس تصوم المرة الأولى واحد في دحميس وما عرفت أنه كان اللجنة جمعت وانت إياك اللي جمعت انت العاصر أحكم قلبك يوالك متخم ويوالك واضح فيه إذا طحون نصحوا جيبوا قرية جيبوا اللبن جيبوا وهو لك هو يبان واضح فيه أنه لا يصحوا ويتكع لديك النية ولعله هو صار رجاء يوصي الماء ويوصي الجيران ويقبل تليفون ويقبل الآلة ويكبرش لكامل ما هو يوجه الله لكن لا خوف لعله يكبر قمات ويكشربات عقاب الليل يفوت يعني تفوت عشر أيام يقول له الشهر اليوم فيه كم يقول لك أصلنا عفو شهر الليلة رايح الكلام له ولك ما يجب يسع أيام رمضان وليالي بهذه مضمون وقول له قلت لك المغرب واكي يقول لك خارج مسجد حنان عجوري ويذن عند الدقيقة الفلانية أيوة الصبح شوفه يقول لك خارج مسجد يا ابويا صامك نهوني صبح بالعجلة وخارك لا والك مساجد الواك شوط كامرة في وذنيه بهذه بايت قانت قانت من أجل لوكين صهران من أجل الصحوح إنني الحبنا لوكين عادي يوحى وعادي يتفرصص وما حبوا النار أمور مبرد عليه يرقد ولا يوحى هذا رواركم قراية ياهل عرفان وياهل كرفور وياهل الواكشور هذا ما يري فطرونه من حد ينعود من الدهامته ما تدرك ومسألة ما يهامته يتم يكذب ويقول لا ما وعيت ما يحق راعي الصحور وراعي رمضان بين على ان رقاه منخلع على الواية دور يروع ما يعرف لكن له وعي ودور يصبر في الأوقات ويا اللي كان ما يقدر يترك الكمية ان قال وراعي له يجي رمضان وتنفطن عنها نهار كام عصني تفطرت لله ترجع للدخمة رقاه ولد ما كذا ويروح لإف وعلى الدخان يقندي تطرس على قاشوشك النار الحمراء والدخان تقندي به هذا ما إنين فطمتك عن الشريعة نهار تلب الليل نهار واغفر ماب عرف انك قلت تنفطن عنه وترك عنه في شهواتك يا والله ما فهمته الدرس انتهى شاب عودوا هذا من الجولة خلي بالكم شي فهمته ومعناها كاملة صوموا دياركم وحيوطكم ولا يدخل عليكم ما هو رقا صاني ورقا ثاني لا يبسون القدح لا تروح لكم فم حد لأن دي بس ما يلطفك ولين الواحد توعوا في الليل قوم صحر نوالك هو يترعنا من هذا ما هو بيت على النية لاك واضح فهمتوا ولا ما فهمتوا اي ولا يعدل الدعاء والسمعوا. الحمد لله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم. بارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والكرم يا جلال والكرم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. سألك اللهم بجميع اسمائك وبجميع صفاتك. سألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا ينبغي الا اظهر. اللهم لا تترك لنا ينبغي الا اظهر. تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. اللهم لا ترك لنا ينبغي الا اظهرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. والدينا ومشايخنا واحبابنا وسائر موتانا والمسلمين اجمعين. اللهم اغفر لحجنا واغفر لمجيئتنا. اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا واستر علينا جميع عيوبنا. اللهم لا ترك لنا ينبغي الا اظهرته ولا هم الا فرجته بالعافيه والسرور على جن الغرات. اللهم اشرح صدورنا ويسر جميع امور. اللهم اشرح صدورنا ويسر جميع امور. اللهم اشرح صدورنا ويسر جميع امور. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا مما ينفعنا وقوم نفع بنا وادمه يا رب العالمين. اللهم زدنا مما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا مما ينفعنا وقوم نفع بنا وادمه. اللهم انصرنا وانصر من نصرنا واقتل بأعظم القدران جميع من نوانا. اللهم انصرنا وانصر من نصرنا واقتل بأعظم القدران جميع من نوانا. اللهم من ناوانا وعادانا فاقتله بأعظم القدران. اللهم من ناوانا وخذلنا فاقتله بأعظم القدران. اللهم كن شريعا على أعدائنا. اللهم كن شريعا على أعدائنا. اللهم كن شريعا على أعدائنا. اللهم كن شريعا على أعدائنا. اللهم كن شريعا على أعدائنا. كن لنا وليا ونصيرا واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم من رامنا بسوء فعاجله بانتقام. اللهم من رامنا بسوء فعاجله بانتقام. اللهم من رامنا بسوء فعاجله بانتقام. اللهم اكفنا شر خلقك دائما وابدا. اللهم اكفنا شر خلقك. اللهم اكفنا شر خلقك. اللهم ادم علينا جميعا نعم. اللهم من فضلك العظيم وباسمك العظيم وبدوامك وبقائك ادم علينا جميعا نعم. اللهم بدوامك وبقائك ادم علينا جميعا نعم. اللهم ببقائك ودوامك ادم علينا جميعا نعم. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا. اللهم اعطنا ولا تحرمنا. اللهم اعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تذر علينا. اللهم اثرنا ولا تذر علينا. اللهم اثرنا ولا تذر علينا. اللهم ارض عنا رضاك الاكبر الذي لا سخط بعده وارضنا. اللهم ارض عنا وارضنا. اللهم ارض عنا وارضنا. اهدنا فيمن هديت. عافنا فيمن عافيت. تولنا فيمن توليت. بارك لنا فيما اعطيت. ان اللهم سر ما قضيت. حبب الينا الايمان. زينه في قلوبنا وكره الينا الكبر والفسوق والعصيان.